تخفيف التفسير، والآخر الاتجاه التجزئي في التفسير. يمكن ان يستخلص مما ذكرناه بالامس من التوضيحات انه يوجد هناك فارقان بارزان رئيسيان بين هذين الاتجاهين، وتنبع من هذين الفارقين فوارق اخرى ثانيه. الفارق الرئيسي الاول هو ان التفسير الموضوعي كما شرحنا بالامس يبدا بالواقع، بالواقع الخارجي، بحصيله التجربه البشريه، يتزود بكل ما وصلت الى يده من حصيله هذه التجربه ومن افكارها ومن مضامينها، ثم يعود الى القران الكريم ليحكم القران الكريم ويستنطق القران الكريم على حد تعبير الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام، ويكون دوره دور المستنطق دور الحوار، يكون دور المفصل دورا ايجابيا ايضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الاسئله، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيله البشريه، على ضوء تلك التجربه الثقافيه التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتخلصة. فهنا الابتداء في التفسير الموضوعي يكون من الواقع ويعود الى القرآن الكريم، بينما التفسير التجزئي يبدأ من القرآن وينتهي الى القرآن، ليس فيه حركة من الواقع الى القرآن ومن القرآن الى الواقع، وانما يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن. دور المفسر هنا دور سلبي كما شرحنا بالامس، يخلي ذهنه من اي توابع، من اي اطروحات، يجلس جلوس المستمع لا جلوس المحاور لا جلوس المستفهم، بل جلوس من يستمع ويسجل ما ينطبع في ذهنه نتيجة هذا الاستماع. هذا الامر الاول الذي شرحناه بالامس. والامر الثاني في المقام هو ان التفسير الموضوعي يتجاوز التفسير التجزئي خطوة، لان التفسير التجزئي يكتفي بابراز المدلولات التفصيلية للايات القرآنية الكريمة، بينما التفسير الموضوعي يطمح الى اكثر من ذلك، يتطلع الى ما هو اوسع من ذلك، يحاول ان يستحصل اوجه الارتباط بين هذه المدلولات التفصيلية، يحاول ان يصل الى مركب نظري قرآني، وهذا المركب النظري القرآني يحتل في قطاره كل واحد من تلك المدلولات التفصيلية موقعه المناسب، وهذا ما نسميه بلغة اليوم بالنظرية، يصل الى نظرية قرآنية عن النبوة، نظرية قرآنية عن المذهب الاقتصادي، نظرية قرآنية عن سنن التاريخ، وهكذا عن السماوات والارض. فهنا التفسير الموضوعي يتقدم خطوة على التفسير التجريبي بقصد الحصول على هذا المركب النظري الذي لا بد ان يكون معبرا عن موقف قرآني تجاه موضوع من موضوعات الحياة العقائدية او الاجتماعية او الكونية.

كيف تنتقل أذهانهم إلى المعاني من الألفاظ، وكيف يحددون المعاني من الألفاظ. هناك وجد حالتان، إحداهما أن تأتي بهذا الإنسان وتجعله يعيش في أعماق هذا العمر، في أعماق هذه اللغة. إذا جعلته يعيش في أعماق هذا العمر وفي أعماق هذه اللغة وتمرت به الحياة في أطار هذا الأرض وهذه اللغة فترة طويلة من الزمان، سوف يتكون لديه الأطار اللغوي، الأطار الأرض الذي يستطيع من خلاله أن يتحلق به وفقا لما يريده الأرض واللغة. لأن مدلولات اللغة وقواعد اللغة تكون موجودة وجودا إجماليا ارتكازيا في ذهنه. النظرة السليمة، التخزين السليم للكلمة الصحيحة وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة يكون موجودا عنده، باعتبار أنه عاش عرف اللغة، عاش وجدانها، عاش إطارها، عاش تطبيقها. بينما اذا كان الانسان خارج مناخ تلك اللغه، خارج انف تلك اللغه، واردت ان تنشئ في ذهنه القدره على التمييز اللغوي الصحيح، كيف تستطيع ان تنشئ في ذهنه القدره على التمييز اللغوي الصحيح؟ يكون ذلك عن طريق اللجوء الى قواعد تلك اللغه. حينئذ لابد ان ترجع الى ذلك العنف الذي تربى فيه ذلك الانسان، ترجع الى ذلك العرف لكي تستنتج منه القواعد العامة، النظريات العامة، نفس ما وقع بسهولة علوم العربية. كيف ان ابن اللغة لم يكن بحاجة الى ان يعلم علوم العربية في البداية، لانه كان يعيش في اعماق عرف اللغة، لكن بعد ان ابتعد عن تلك الاعماق، بعد ان اختلفت الاجواء، بعد ان ضعفت اللغة، بعد ان تلاطمت لغات اخرى اندست الى داخل حياة هؤلاء، بدأ هؤلاء بحاجة الى علم للغة، بدأوا بحاجة الى نظريات للغة، لان الواقع لا يسعفهم بنظرة سليمة. فلا بد اذا من علم، لا بد من نظريات لكي يفكروا ولكي يناقشوا ولكي يتسلطوا لغويا وفقا لتلك القواعد والنظريات. هذا المثال مثال تقريبي لاجل توضيح الفكرة. اذا الصحابة الذين عاشوا في سنة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله، اذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغ عامة فقد تلقوها تلقيا اجماليا ارتكازيا، انتقشت في اذهانهم، ترت في افكارهم، كان المناخ العام، الاطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه كله كان اطارا مساعدا على تفهم هذه النظريات ولو تفهما اجماليا، وعلى تنفيذ المقياس الصحيح في مقام التقييم. اما حيث لا يوجد ذلك المناخ، اما حيث لا يوجد ذلك الاثار، اذا تكون الحاجة الى النظريات، يعني الحاجة الى دراسة لنظريات القرآن والاسلام، تكون حاجة حقيقية ملحة، خصوصا مع بروز نظريات عديدة من خلال التفاعل بين انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي بكل ما يملك من نصيب عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية. حينما وقع هذا التفاعل بين انسان العالم الانساني، انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي، وجد الانسان المسلم نفسه امام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فكان لابد لكي يحدد موقف الاسلام من هذه النظريات، كان لابد وان يستنطق نصوص الاسلام، لابد وان يتوغل في اعماق هذه النصوص،